تحديد المدة. فإذا عندنا العقود مع غير المسلمين ثلاث: الأول عقد الأمان، وهو أن يؤمن الكافر غير الحربي من الدخول إلى بلاد المسلمين، ليسمع كلام الله، ليحقق مصلحة للمسلمين، كأن يكون طبيب، كأن يكون مهندس، أو للتجارة أو للعمل. وهذا لجميع المسلمين، ليس للإمام ولا لنائبه فقط، بل هو لجميع المسلمين. ولذلك يقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وأم هاني رضي الله عنها أجارت رجلا مشركا، فجاء علي رضي الله عنه ليقتله، فذهبت مسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا رسول الله أجرت فلانا وأراد علي قتله، فقال: لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وهذا يدلنا على أن عقد الأمان يستوي فيه الإمام والرعية في قضية بذله وإعطائه، فيجوز لكل مسلم أن يعطي الأمان لغير المسلمين. وهذا هو الآن الواقع والمعمول به في بلاد المسلمين، ولذلك تجد هناك حرية يعني حقيقة متناهية في دخول غير المسلمين لبلاد المسلمين بعقد الأمان، يسمى إيش؟ تأشيرة وفيزا، فيزا يأخذ فيزا وتأشيرة، هذه كلها هي عقد الأمان. فما دام أن الدولة سمحت بدخول هذا شخص من هذه الدول، فدخوله إلى البلد سواء عن طريقك أنت صاحب شركة أو صاحب مؤسسة صاحب منشأة أو شخص عادي يخدم عندك ما يسمى بالأجير الخاص، هذا كله يسمى عقد أمان. هذا الرجل بمجرد أن تعطيه عقد الأمان فإن دمه كدم المسلم وماله كمال المسلم، يصبح معصوم الدم والمال. لماذا؟ لأنه دخل بأمان، فما دمت أنك أعطيته الأمان أصبح دمه معصوما وماله معصوما، لا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال، أخبر عن المسلمين، قال ويسعى بذمتهم أدناهم. فلو أن مسلما أعطى عهدا لشخص فإن هذا العهد الذي أعطاه هذا المسلم كأن جميع المسلمين أعطوه، ولذلك أي شخص غير مسلم دخل بلاد المسلمين بعقد الأمان فيحرم الاعتداء عليه، لا على ماله ولا على دمه ولا على عرضه. هذه ليست مسألة يعني هذه اختيارية أو اجتهادية، لا، مسألة شرعية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فيستوي ما دمت أنك أعطيت الأمان. ولا يجوز مقابلة الكفار بأعمالهم إذا كانوا يمارسون هذا ضد المسلمين، لا يجوز الانتقام من المستأمنين عندنا. لو افترضنا بأن دولة قتلت بعض المسلمين عنده، ما يجوز لنا أن نقابلهم بمثل هذه العقوبة، نقتل أبرياء أعطيناهم عقد الأمان. وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة، وعلى أن أهل الإسلام من أعظم الناس تعاملا، لا كما يحصل الآن من التشويه ومن محاولة تشويه صورة الإسلام وصورة المسلمين والأسف الشديد. هذا العقد الأول، عقد الأمان. الثاني عقد الصلح، وهذا بين المسلمين وبين المحاربين من المشركين، يكون هناك صلح بيننا وبينه. والنبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا في الحديبية على وضع الحرب 10 سنين، هذا معروف. فلما كان القتال بين المسلمين وبين قريش دائرا، كان القتال دولة، مرة ينتصرون ومرة ينهزمون، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطلح مع المشركين بطلب منهم، ومعروف صلح الحديبية لا يخفاكم، فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنوات ليس هناك حرب بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش إلا أن ينقض العهد، فأي طرف ينقض العهد فإنه ينتقض هذا العقد. وفعلا سمى الله جل وعلا صلح الحديبية فتحا، قال جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هو الفتح؟ صلح الحديبية، صلح الحديبية سماه الله فتح. وكانت الشروط قاسية على المسلمين، تعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل جميع الشروط وكانت جائرة وفيها إجحاف وظلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المصلحة، ولذلك عمر ما رضي في أول الأمر حتى ذهب إلى أبي بكر قال كيف نرضى الدنيا في ديننا، نحن على الحق وهم على الباطل وهو نبي الله. فقال أبو بكر إلزم غرزه فإنه نبي الله. ثم لم يرضى عمر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال لماذا نرضى الدنيا؟ قال إني نبي الله والله ناصري. الله أكبر، كل ثبات. شروط جائرة ظالمة. تخيل من الشروط إذا جاء رجل من المشركين مسلما تردونه إلينا، وإذا جاء مسلم منكم مرتد لا نرده إليكم، لا نرده. وفي أثناء العقد يأتي أبو جندل في قيوده، يرسف في قيوده، فقال هذا أول العهد. يقول سهيل قال لم نتفق، يعني ما وقعنا الاتفاقية. فقال ما في اتفاقية، هذا ترجعونه. فقال أبو جندل يبكي يقول تردونني، يعني فعلا أمر عاطفي يجعل المشاعر تجيش والعقول تطيش. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نوفي لهم بعهدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الله ناصر، وفعلا سلم إليه والله نصره. والمقصود بأن الله تعالى سماه فتحا ثم جاء. أحيانا ولاة الأمر يعني يعقدون اتفاقيات، أنت وأنا أفراد المجتمع قد نرى بأنها يعني فيها إجحاف المسلمين، لكن هم يقدرون المصلحة لأنهم هم المسؤولون أمام الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عقد هذا الصلح الذي ظاهره ظلم على المسلمين، ومع ذلك نصره الله جل وعلا نصرا مؤزرا. هذا العقد الثاني. وهذا هل له مدة؟ من الفقهاء من يذهب حنابلة وغيرهم إلى أن مدته 10 سنين فقط، لا يتجاوز 10 سنوات. ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه حسب المصلحة، من أهل العلم من يذهب إلى دون ذلك. المسألة يعني تبحث في غير هذا الباب. والمقصود بأن سيأتي في أبواب الصلح ولكن المقصود بأن هذا هو العقد الثاني مع بين المسلمين وبين المشركين المحاربين. العقد الثالث عقد الذمة، هذا هو العقد الثالث عقد الذمة، وهو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشروط. تقر بعض الكفار على كفرهم بشروط، يعني كافر أصلا، يعني أنت فتحت بلده، يعني أنت فتحت بلده وهو لم يسلم ولم يرضى الخروج، فقال أنا أقيم بشرط أنني أبقى على ديني، فإنك تقره على كفره من حيث أحكام الدنيا وليس أحكام الآخر، لأن الكافر لا يقر على الكفر من حيث أحكام الآخر. يجب على المسلم أن يكفر بغير دين الإسلام، لأن الله تعالى قال ورضيت لكم الإسلام دينا، قل جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. لكن هذا ما يعني ولا يمنع التعايش مثلا مع هؤلاء بشروط معروفة ومذكورة. ولذلك عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشروط، يبقى في بلاد المسلمين له مال المسلمين وعليه مال مع المسلمين، لكن بشروط، وهو أن يدفع الجزية، وهذه الجزية يدفعها سنويا بشروط يعني واضحة، وهي مريحة جدا